هذا الحصر ليس مرادا به الحصر، وإنما دلت أحاديث أخرى على أن الدعاء مشروع في الصلاة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر التشهد الأخير: وليتخير من المسألة ما شاء. وكذلك أيضا في إجابته لسؤال أبي بكر: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل ربي نظمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخر الحديث. فالأصل أن الدعاء في موطنه من الصلاة، سواء كانت مكتوبة أو نافلة، أنه جائز وسائغ ومشروع إن شاء الله. وترجمة المصنف هنا في نوع خاص من الدعاء، ولهذا قال: باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز، يعني دعاء قد يكون أحيانا الداعي يعتدي في الدعاء، بمعنى أن يأتي بدعاء غير سائغ أو غير جائز، كالدعاء بقطيعة رحم أو الدعاء على المسلمين أو نحو ذلك كما هنا. فعلى الرغم من أنه أصله دعاء غير سائغ، ولكنه لا تبطل به الصلاة، لأنه من جنس الدعاء ومن جنس ما يؤتى به في الصلاة، لأنه من جنس ما يؤتى به في الصلاة، وبخاصة إذا كان صادرا أيضا من جاهل. فضلا عن أن الكلام وإن كان من الجنس الذي يمنع في الصلاة، إذا صدر من جاهل أو ناس أن الصحيح أنه لا تبطل به الصلاة، كما مر معنا أيضا الإشارة إلى الخلاف فيه بالأمس، وأن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومن وافقهم يقولون بأن، وهو الذي حكاه النووي عن الجمهور، أنهم يقولون إن الكلام في الصلاة جاهلا أو ناسيا أنه لا تبطل به الصلاة. واستدل لهذا أيضا بخبر معاوية بن الحكم السلمي الذي مر معنا أيضا، حينما عطس رجل وهو في الصلاة فشمته معاوية ابن الحكم، فقال: رماني الصحابة بأبصارهم، فقلت: واتك لهم ما. أيضا تكلم في الصلاة فصاروا يضربون أفخاذهم بأيديهم، يقول: فعلمت أنهم يصمتونني فسكت، أو لكني سكت. فلما فرغت الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية هذا بأن الصلاة لا تصلح لشيء من هذا، وإنما هي للتسبيح وقراءة القرآن والتكبير. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مما يدل على أن من تكلم جاهلا أو ناسيا أنها لا تبطل صلاته، أما إذا تكلم عامدا مما هو ليس من مصلحة الصلاة فإنه بالإجماع تفسد صلاته، على ما حكاه ابن المنذر إجماعا فيما سبق. ويلحق به كما في الترجمة هنا: من دعا بما لا يجوز جاهلا كذلك أيضا فإن الصلاة به لا تبطل. والخبر هنا خبر أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا في خبر الأعرابي أيضا الذي بات في المسجد، حينما دخل العربي عربي وبال في المسجد وهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزجروه أو ينهروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، فدعوه حتى ينهي بوله. ف فتركوه حتى أنهى بوله. فلما أنهى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم برفق ولطف ولين عليه الصلاة والسلام، فأخبره بأن المساجد لا تصلح لشيء من هذا أو لم تبنى لهذا، وأمر بأن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فأغرق عليه. فما كان من الأعرابي إلا أن قال هذا الدعاء: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه رأى اللطف والرقة وحسن التعليم من المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول، ورأى النفرة والجفاء وشدة الزجر من بعض الصحابة رضوان الله عليهم إنكارا منهم لا شك للمنكر، ولكن كانت الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم وهو المشرع والمرشد عليه الصلاة والسلام كانت أبلغ أثرا في الأعرابي في أن ينزجر وأن ينتهي. فقال هذا الدعاء: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فأراد أن يقصر رحمة الله عز وجل عليه وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا لقد تحجرت واسعا، أو حجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة، فلماذا تقصرها علي وعليك؟ فالله أرحم ورحمته وسعت كل شيء. ومثل هذا أيضا ما مر معنا كذلك بالأمس في خبر معاوية الحكم السلمي حينما رمقه أو رماه الصحابة بأبصارهم وظهر عليهم علامات الإنكار الشديد، ولكن حينما فرغت الصلاة دعا النبي صلى الله عليه وسلم معاوية هذا، فما كان معاوية إلا أن قال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما رأيت أحدا قبله ولا بعده أحسن منه تعليما، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن المساجد أو إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا يدلنا كما أيضا أشرنا بالأمس على أن الإنسان يبلغ بالرفق ويبلغ باللين ما لا يبلغه بالعنف وما لا يبلغه بالغلظة والشدة، فبقدر ما يستطيع الإنسان أن يسلك مسالك اللين ومسالك الرقة ومسالك اللطف فليسعى إلى هذا ما أمكن. الله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة من الله جعل الله قلبك لينا لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاغلهم في الأمر. عفو وطلب مغفرة من الله وصفح ولين في القول وفي الاستقبال وفي المناقشة وفي المعالجة وفي إنكار أو في تصحيح الأخطاء، كل ذلك يكون باللين ويكون بالرفق. ومعلوم أن هذا دستور وقاعدة ومنطلق يجب على الدعاة أن يأخذوا به وأن يجعلوه هو مقدمة ما يدخلون به إلى الناس وما يدعون إليه الناس، وكذلك أيضا ما يروه في الناس أو يرونه في الناس من قصور أو تقصير فليبدأوا بالمعالجة بالحكمة واللين والرفق، ولا يصار إلى الغلظة إلا في أحوال معينة، إما مع الكفار في حال القتال كما في قوله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وكما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالغلظة تكون في حال بريق السيوف وفي حال القتل فلا شفقة ولا رحمة، لكن بعد أن تضع الحرب أوزارها فإما منا بعد وإما فداء، أما في حال القتل فلا رحمة ولا هوادة. وكذلك أيضا في حال إقامة الحدود حينما يبلغ الحد منتهى، وحينما يثبت الحد عند القاضي أو عند الحاكم الشرعي، وحينما لا يجوز تدخل شفاعة الشافعين، حينئذ يقول الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فحينما يبلغ الأمر منتهى لا هوادة، وحينما تكون إقامة الحدود فلا بد من القوة، لأن المقصود من الحد هو الزجر، الزجر للواقع فيها والاعتبار للمجتمع. وإن كانت حقيقة الحدود هي رحمة من جانب آخر، ما هو هذا الجانب؟ الجانب هذا حينما يجرم هذا المجرم في حق من اعتدى عليهم أفرادا أو جماعات، فأي رحمة أن نرق لهذا المجرم بعد أن أساء ما أساء في حق هؤلاء الأفراد أو في حق المجتمع كله. فحينما تقع الجريمة وحينما يثبت على صاحبها فلا هوادة، لأننا إن رحمناه فإننا لن نرحم المجتمع وسوف يستشري الفساد. فمآل الحدود رحمة، أولا هي رحمة في حق الواقع فيها لأنها تكفير وزجر، وهي رحمة في حق المجتمع لأنه يسود بها الأمن والطمأنينة، وكما قال سبحانه ولكم في القصاص حياة، وكما تقول العرب القتل أمثال القتل، وكما قيل فقسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فالأصل أن الرحمة مطلوبة، وهي التي يجب أن تسود في المجتمع وأن تسود في الناس، وبخاصة في أوساط الدعاء حينما يرون الواقعين في الأخطاء وفي المنكرات والمقصرين عليهم أن يأخذوهم باللين والشفقة، إلا إذا وصل الأمر إلى الحدود وإلى قتال الكفار، فهذا ظاهر فيه التوجيهات القرآنية والنصوص الشرعية. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما في المستوى العام وفي أصول الدعوة العامة، الأصل تغليب جانب الرحمة والشفقة والنظر إلى الناس أنهم قد وقعوا في أخطاء فيجب أن ينقذوا منها. وحينما يتمثل الداعي إلى الله عز وجل نفسه كحال الأب وحال الطبيب وحال الأخ الكبير الشفوق والأم الرؤوم، حينئذ يغلبه جانب العطف والرحمة ويشفق ويسمع منه. أما حينما ينظر من مكان عال ومن استعلاء واستكبار واستحقار للناس وكأنه معجب بنفسه أو بما وصل إليه من علم أو استقامة أو نحو ذلك، فإن هذا من مداخل الشيطان العريضة. وإنما الأصل أن تنظر إلى الناس نظر المنقذ والمشفق والذي يخشى عليهم عقوبة الله ويخشى عليهم عذاب الله، لا أنه يعني يبكت في الناس ويمقت الناس ويظهر في الناس أنهم هالكون وأنهم لا أمل فيهم ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. وإنما يغلب جانب الرحمة والشفقة ما أمكن. ولهذا هذا الأعرابي ما كان منه إلا أن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فغلبت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شفقته وخلقه العظيم، فقال يا هذا لقد حجرت واسعا أو تحجرت واسعا. وإنما أيضا كان عليك إن أخطأوهم في طريقة إنكارهم كذلك أيضا أنت لا تخطئ في دعائك، وإنما كن أرحم منهم وأشفق منهم واشملهم بدعائك. ومعلوم كذلك أيضا أن من أداب الدعاء أنك حينما تدعو نفسك تدعو لإخوانك المسلمين، فهذا أيضا من أداب الدعاء. فالحاصل من هذا هو أن هذا الأعرابي دعا في الصلاة بدليل ما يدل عليه الحديث في قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة، يعني وهو داخل في الصلاة يعني لم يكن خارجها، فدعا بهذا الدعاء. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد تحجرت واسعا، ولم يأمره بالإعادة، مما يدل على أن مثل هذا الدعاء إذا قاله جاهلا وإن كان الدعاء هذا منكر فإنما كان عليه أن يدعو للمسلمين وأن لا يدعو عليهم، لأنه قال ولا ترحم معنا أحدا، فهذا دعاء عليهم. أما لو قال رحمني ومحمد وسكت يعني قد لا يفهم منها المفهوم المخالف، وإنما قال أيضا ولا ترحم معنا أحدا فحصرها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما يدل على أن هذا غير مشروع، وأن المسلم إذا دعا فليدعو لإخوانه المسلمين. نعم. باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. عن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلاني بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنه لي. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه. هذا الباب في حكم النحنحة والنفخ في الصلاة. لا زال الحديث متعلقا بالكلام في الصلاة. فترجم المصنف هنا لحكم النحنحة والنفخ. النحنحة هي الصوت الذي يصدره الإنسان إما طريقة في الاستئذان أو نحو ذلك، وهي أشبه بالكحة الخفيفة أو السعلة الخفيفة أو نحو ذلك، بحيث يصدر منه شيء يشبه الحروف من الحاء ومن الهمزة. فهل النحنحة كلام؟ هذا محل نظر. أما النفخ فهو إخراج الريح من الفم، النفخ هو إخراج الريح من الفم. وأيضا النفخ هل هو كلام؟ لأنه أيضا قد يكون أشبه ما يكون اجتماع همزة مع هاء، على معنى أن الأصل في الكلام أو أقل ما يتركب من الكلام حرف واحد أو حرفان. أيضا الحرف الواحد مثلا عي وقي، مثلا قي من الوقاية كما تقول قي رأسك، بمعنى ضع على رأسك وقاية من الشمس، مثلا كان تقول قي رأسك من الشمس أو قي رأسك من الحجارة أو من وقع الحجارة أو نحو ذلك. فهذه قاف هي رسمها في الكتابة قاف واحدة، وقع يقي وقاية فعل الأمر منها قي برأسك، يعني ضع على رأسك وقاية مثلا، أو قي بدنك بنفسك، فهي حرف واحد ومع هذا تعتبر كلمة. ومثلها عي من الوعي، يعني يكون واعيا ونحو ذلك. فمعلوم أن لو أن إنسانا قال هذا قي ويريد به الوقاية والأمر بالوقاية، كما لو كنت تصلي وقلت لابنك الصغير أو الكبير أو لأهلك قي رأسك أو قي نفسك أو نحو ذلك، وقلت قي مريدا بذلك الأمر بالوقاية، فإنها كلمة وتبطل بها الصلاة إذا تعمدها الإنسان. غير جاهل ولا ناسي، لأنها كلمة. ومن هنا ترجم المصنف هنا للنحنحة والنفخ، لأن النحنحة غالبا تشتمل على حرفين أو أكثر، حرف الهمزة وحرف الحاء، وقد يتكرران، تتكرر الحاء أو الهمزة أو يتبادلان تبادلا ونحو ذلك. فمن هنا كانت الترجمة هنا، فقال: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. قال عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. بمعنى الحديث فيه مقال كبير من حيث ثبوته من حيث سنده، وإن كان يعني وثق النسائي وابن حبان أو مال إلى تصحيح الحديث، وغيرهم تكلم فيه كلام شديد حتى ضعف الحديث. وعلى كل حال على فرض ثبوته فالحديث يدل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد. والذي يبدو والله أعلم في هذا أن أولا التنحنح غير المقصود، كما لو أصاب الإنسان سعلة أو كحة مثلا، أو طار إلى حلقه شيء أو غبار فكح أو تنحنح، فمعلوم أن هذا لا شيء فيه. لكن المقصود هو تعمد التنحنح، كما لو خاطبك إنسان وأنت تصلي، أو كانت المكان مظلم ودخل أحد يبحث عنك فتنحنحت تريد أن تشعره أنك موجود وأنك هنا، أو دخل أحد البيت وأنت في أحد منازل البيت أو غرف البيت فتنحنحت لتشعره أنك هنا، فهذا تنحنح مقصود. فالذي يبدو والله أعلم أنه إذا لم يقصد لأن النحنحة أحيانا لا يقصد من الكلام، أحيانا النحنحة لا يقصد من الكلام، وإنما يقصد من التنبيه على وجودك أو على الشيء الذي تريد التنبيه إليه. فالذي يبدو والله أعلم أن مثل هذا لا يبطل الصلاة، لأنك تحتاج أحيانا بل أحيانا الحركات تحتاج إليها وأنت في الصلاة، فيكون مثلها النحنحة، لأنه مر معنا بأمس وسيأتي أنه إذا سلم عليك أحد وأنت في الصلاة فلا مانع أن ترد عليه بالإشارة، تجير بيدك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه كان يرد بالإشارة، قيل بيدي وقيل بأصبعي أو قيل بأصبعي على ما سيأتي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفتح الباب وهو في الصلاة ويتأخر ويتقدم لحاجة، ومثل ذلك النحنحة. فإذا احتاج الإنسان إلى نحنحة، إما تنبيه لإنسان قد يقع في هلكة أو رأى دابة تسعى إليه أو حشرة ضارة متوجهة لفتنحنح حتى تنبهه ليقي نفسه، كل هذا سائغ إن شاء الله ولا شيء فيه، لأنه لا يقصد منه الكلام بذاته ولا يقصد منه الكلام، وإنما يقصد منه التنبيه. ومثل هذا ولو تعمده المصلي فإنه سائغ لظهور الحاجة إليه، كما قلنا في الإشارة في السلام وفي فتح الباب ونحو ذلك، فإن هذه أمور تدعو الحاجة إليها، ومثل ذلك النحنحة. فالأصل إن شاء الله أن النحنحة إذا كانت لمثل هذا الداعي أنه لا شيء فيها، أما إذا كانت من غير اختيار فلا شيء في ذلك، كما لو قلنا طار إلى حلقه شيء غبار أو ذباب أو نحو ذلك فتنحنح أو كح، فإن هذا لا شيء فيه ولو بان حرفان على الصحيح. فإن المذهب عندنا يقولون: وإن تنحنح فبان حرفان بطلت، وإن تنحنح فبان حرفان بطلت، لأن عندهم الكلام أقله حرفان، كما لو قال أح فإن أح فيها حرفان همزة وحاء، ولكن الصحيح أن هذا يعني يتوقف على الحاجة وعلى قصد الكلام من عدم، لأن أحيانا يقول أح لا يقصد الكلام، لأن الكلام أحيانا يقصد، كما قلنا قد يكون حرفا واحدا، ومع هذا إذا قصد بالكلام يكون كلاما، كما لو قال قي من الوقاية كما أسلفنا. فالأمر يتوقف على الحاجة وعلى كون هذا كلاما أو ليس بكلام على هذا التفصيل الذي ذكرنا. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفخ في صلاة الكسوف، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وذكره البخاري تعليقا، وروى أحمد هذا المعنى في حديث المغيرة بن شعبة. وعن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة كلام، رواه سعيد بن منصور في سننه. هذا أيضا حكم النفخ في الصلاة. وقلنا إن النفخ هو إخراج الريح من الفم، هذا هو النفخ. في رواية أخرى في هذا الحديث في نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لفظها فقال أف أف، فأف كما تلاحظون مكونة من حرفين الهمزة والفاء، فعلى المذهب كما قلنا أنها حرفان وتبطل بها الصلاة إذا تعمد الكلام أو تعمد على من غير حاجة. ولكن هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في صلاة الكسوف، ولهذا لفظه في الرواية الأخرى عند أبي داود فقال أف أف، ثم قال يا ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انمحصت الشمس. ومعلوم أنه إذا حصل الكسوف والخسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة ويخشى أن تكون الساعة، فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا من هول ما يخشاه وعلى أمته من عذاب الله عز وجل، أو كما في الرواية الأخرى يخشى أن تكون الساعة ونحو ذلك. فنفخه عليه الصلاة والسلام هو نوع تأفف لهول ما يخشاه أو يتوقعه، أو أحيانا أيضا لما يراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى، حتى إنه في بعض صلاة الكسوف كان يعني مد يده ليأخذ قطف عنب وقف الصلاة، فيقول لو يعني رأيتموه كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني على معنى لا ما معنى أكلتموه يعني طوال الدنيا أو نحو ذلك. فيرى عليه الصلاة والسلام ما لا نرى مما يطلعه الله عز وجل عليه من آيات، سواء في مثل حال الخسوف أو الكسوف أو غيرهما، وكما رأى في أحوال الإسراء والمعراج. وعلى كل حال هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فأيضا رأى في نفس الكسوف رأى الجنة ورأى النار ونحو ذلك، فكان يتأفف عليه الصلاة والسلام خوفا على أصحابه وخوفا على أمته عليه الصلاة والسلام. فمن هنا كان النفخ صدر منه عليه الصلاة والسلام وهو في صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف الأصل فيها أنك غيرها من الصلوات يبطلها ما يبطل الصلوات الأخرى، فما دام أنه نفخ في الصلاة دل على أن النفخ لا يبطل الصلاة. ومعلوم أنه لم ينفخ إلا بحاجة، ولهذا لا ينبغي الإنسان يتعمد أن ينفخ في الصلاة من غير حاجة، وإنما إن حينما يصلي الإنسان فإنه يقوم لله قانتا، يعني ساكنا هادئا خاشعا صامتا. قال عن عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفخ في صلاة الكسوف، وعن ابن عباس قال النفخ في الصلاة كلام، هذا طبعا موقوف على ابن عباس فهو يرى أن النفخ كلام. ولكن أيضا الذي نقوله هنا كما قلنا أو في النحنحة أنه إذا حصلت حاجة أو أحيانا زفرة تصدر من الإنسان نتيجة مثلا تأمله وتدبره لكتاب الله كما لا مر بآية عذاب فزفر متأففا كما سيأتي في البكاء من خشية الله، أحيانا إذا بكى يظهر منه نحيب ويظهر منه زفير ويظهر منه نوع يشبه ما يكون بالنفخ، فإن مثل هذا معلوم أنه لا شيء فيه إن شاء الله، لأنه يخرج من الإنسان كأمر جبلي وأمر موافق لطبيعته ولشعوره الذي هو فيه، سواء من خوف من الله عز وجل أو من رجاء في رحمة كما لو مر بآية عذاب فصدر منه نوع وجل وزفير وبكاء ونحيب ونحو ذلك، أو مر بآية رحمة فكذلك أيضا مر به فأصابته حالة بكاء ونحيب رجاء في رحمة الله عز وجل، فكل هذا بإذن الله لا يؤثر في الصلاة ولا يبطلها، لأن هذا تستدعيه الطبيعة ولا يكاد ينفك منه الإنسان في حال البكاء وحال النحيب أو حال إصدار زفرات تعبر عن شعور وقوة في التأمل وفي التدبر. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل قراءة القرآن في مكة أفضل من غيرها؟ وهذه المعصية في مكة إثمها أكثر من غيرها، وهذه الحسنة تساوي السيئة في مكة؟ أعمال الخير يزداد فضلها ويعظم أجرها في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، فأعمال الخير مثلا في رمضان هي أفضل منها في غيرها، وكذلك في الأزمنة الفاضلة الأخرى كعشر ذي الحجة وأيام التشريق فيما يشرع فيه من أعمال كالأضاحي والهدايا فيما ينحر لله عز وجل من دماء إبل أو بقر أو غنم في أيام التشريق، هي أفضل ما يتقرب به الله عز وجل يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، ما تقرب إلى الله بأفضل من إراقة دم كما جاء في الحديث، فعلى حسب مناسباتها وأوقاتها وأزمانها هي من أفضل، فيفضل العمل الصالح يزداد فضله ويعظم أجره في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل. معلوم أن مكة شرفها الله هي أشرف البقاع وأحبها إلى الله عز وجل، ومن هنا فالعمل الصالح فيها أفضل منها في غيره، سواء في ذلك قراءة القرآن أو الصدقة أو الصلاة أو الطواف أو جميع الأعمال. أما الصلاة فبمئة ألف صلاة بنص الحديث، أما الأعمال الأخرى فمضاعفة، لكن العدد الله أعلم، العدد الله أعلم، لأنه لم يرد نص بخصوصه، ولكن عمومات الشريعة وأصولها ونصوصها على أن العمل الصالح يفضل ويزداد فضله ويعظم أجره بشرف الزمان وشرف المكان. ومن هنا قراءة القرآن في مكة أفضل منها في غيرها، وأيضا قراءة القرآن في مكة وفي رمضان يزداد الفضل أكثر. أما المعصية في مكة فكذلك أيضا يضاعف أو صاحبها معرض لمضاعفة العقوبة، فالمعصية تغلظ في مكة لأنها حرم الله وبيت الله، ومن يعصي الله في حرمه وفي بيته أعظم ممن يعصيه وهو بعيد عنه، لأن هذا فيه إهانة واستهانة بحرمات الله وشعائر الله، بينما من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أما من يستهين بحرمات الله ويعصي في حرم الله وفي بيته، هذا يدل على استهانته بشعائر الله، فهو بهذا معرض لغلظ العقوبة وزيادتها. غير أن العقوبة المغلظة في مكة على ما ذكر العلم أنها ليست مغلظة بالعدد، وإنما مغلظة بالكيفية، يعني بالشدة، حتى إن من هم بسيئة في مكة تكتب عليه سيئة، بينما من هم بسيئة في غير مكة فلم يعملها كتبت حسنة، كما ورد في بعض ألفاظ الأحاديث. قال هذه الحسنة تساوي السيئة في مكة؟ لا، الحسنة نوع والسيئة نوع. ما حكم الحج والعمرة للأعزب الذي لم يتزوج؟ الحج والعمرة مطلوبان من كل مسلم مكلف، متزوج أو أعزب، فما دام أنه مستطيع المسلم المكلف المستطيع مطالب بالحج أعزبا كان أو أعزب كان أو متزوجا. هل كفارة من أتى الحائض على الرجل فقط أم على الرجل والمرأة معا؟ وكم هي قيمة الدينار الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمقارنة في عصر الحاضر؟ المرأة إذا كانت مطاوعة ومختارة فهي أيضا آثمة وعليها الكفارة، إذا كانت مطاوعة ومختارة وعالمة بالحكم فإن عليها كما على الرجل دينار أو نصفه. والدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يساوي مثقال، والنصاب من الزكاة 20 مثقالا، وعشرون مثقالا تعادل بالجنيه السعودي 11 جنيه وأربعة أسباع جنيه، طبعا الجنيه السعودي بالذهب والدينار بالذهب، بينما الدراهم بالفضة، يعرفوا هذا، الدنانير بالذهب والدراهم بالفضة. فإذا كان 20 مثقال تعادل 11 جنيه سعودي، طبعا لا أعرف كم تساوي بالعملات الأخرى كالجنيه السوداني أو الجنيه المصري أو غيرها، لكن بالجنيه السعودي تساوي 11 و4 أسباع جنيه، هذا 20 مثقال، إذن يكون الذي هو دينار، إذن يكون الدينار النبوي أقل من الجنيه السعودي، يعني أقل حتى من النصف، يعني لأن 20 مثقال أو 20 دينار تعادل 11 و4 أسباع، معناته أنه تقريبا يعني حوالي يصير الدينار قريب من 6 أسباع جنيه، دينار واحد قريب من 6 أسباع، لا من 4، يعني بأربعة على 6 أو نحو ذلك، يعني أو ثلاث، يعني أكثر من نصف، على كل حال أكثر من نصف جنيه سعودي، يمكن يعني بعملية حسابية سريعة المقام لا يسمح بحسابها يعرف. والجنيه السعودي موجود عند الصيارفة فيسأل عنه بقيمته، أو يشتريه الإنسان بما يعادل دينار نبوي أو مثقال في العهد النبوي فيخرجه كفارة له لمن وطئ امرأته وهي حائض مع التوبة إلى الله عز وجل. يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة إلى آخره. قال وفي التفسير الثواب يزيد في الشرف والنية وخشوع القلب. قال وبعض العلماء قالوا لا تجزي عن الفرض إلى العمرة. ما صحة هذا الكلام؟ الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معي، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظم فضلها وشرفها. ولا شك أيضا أن الأعمال يزداد فضلها بحسب النية والقصد، وأيضا في الشرف المكان وشرف الزمان ونحو ذلك، فهذا كلها من الأسباب التي يزداد بها الأجر، وكذلك حضور القلب وخشوع القلب ونحو ذلك. أما أنها لا تجزي عن العمرة فهذا غير صحيح، تجزي عن العمرة على الفريضة، لكنها لا تجزي عن الحج، يعني عمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لكنها لا تكفي عنها، فالحج له نسكه، بل له وقته المحدود، وهو من الثامن من الحجة إلى أيام التشريق، ولا يكون الحج في غير هذه الأيام، بينما السنة كلها وقت للعمرة، أما الحج فوقته محدود، لكن في الثواب العمرة في رمضان تعدل حجة، لكنها في الأفعال لا، وأنها تكفي عن حجة الإسلام فلا. يقول ما الحكم إذا أرضعت الجدة أولاد أولادها؟ هل يكون بعد ذلك محرمات في الزواج الأولاد بعضهما بعضا؟ هذا سؤال عام لا يسأل على هذا النحو، إنما لابد من تفصيل من هو الراضع ومن هو المرتضع وما درجة المسؤول عنهم وعلاقتهم بالمرتضعين، هل أصبحوا إخوانهم من الرضاعة، هل أصبحوا أخوالهم، هل أصبحوا أعمامهم، فالمسألة يعني لا تقدم بهذا الشكل.